يقول: هل هناك علماء من نسب آل البيت ينتسبون أو ينتمون إلى المذهب الشيعي؟ كنسب نعم في من آل البيت من هم من علماء أهل السنة، وفي من آل البيت من هم من عوام أهل السنة، وفي من آل البيت من هم من علماء الشيعة، وفيهم من هم من عوام الشيعة، فيهم منهم من هم مسلمون أتقياء، وفيهم منهم فجار، فيهم منهم كفار. هذا نسب ما يلزم منه، فيه الصالح وفيه الطالح. نعم لهم شرف النسب بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فقضية أن يوجد، نعم يوجد، ولكن ليست بالكثرة التي يدعونها قطعا، ولا بأقل من ذلك يعني بشيء يسير، وإنما بكثير. يعني يكفي أن هؤلاء الذين في إيران وغيرها مثلا عمائم سوداء وألسنة أعجمية، عمائم سوداء ويحاربون اللغة العربية، عمائم سوداء ويحاربون يعني دين الله تبارك وتعالى، ويقولهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دعاوى فارغة. والأصل أن كل من انتسب إلى هذا النسب الشريف عليه أن يثبت ذلك بالمشجرة، والحمد لله اعتنى علماء الأنساب بالمشجرات، وهذا أمر لا يوجد إلا عند العرب، وهو الاعتناء بالنسب. الاعتناء بالنسب لا يوجد إلا عند العرب. وإذا تجد الآن أي إنسان ينتسب إلى أي قبيلة، طيب يذكر نسبه مشجرته، هذا مشجرة النسب. وأكثر نسب اعتنى به العلماء وألفت فيه الكتب هو النسب الشريف، نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نسب بني هاشم بالذات. وأخص الأنساب التي اهتم بها العلماء نسب الحسن والحسين، لأنهما يعني في النهاية جدهما النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد نسب الحسن والحسين نسب بقية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأبناء العباس وأبناء أبي لهب وأبناء الحارث عم النبي صلى الله عليه وسلم وأبناء أبي طالب، لأن هؤلاء الأربع من أعمام النبي هم الذين بقي لهم نسل. فالقصد أن الاعتناء بالنسب موجود، ولا يستطيع أحد أن يدخل هكذا على نسب آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون إثبات. أما الدعاوى لا حدث ولا حرج، كثير جدا، كل يدعي، ولكن أي أحد يدعي لابد أن يأتي بما يثبت ذلك، خاصة إذا كان يترتب على هذه الدعوة مطالب، يعني مطالب: أكرموني، عطوني، سوولي، حطولي. طيب معناته هذا إذن يتمصلح من هذا النسب، فهذا يحتاج أن يثبت. صحيح الإمام مالك يقول: الناس مؤتمنون على أنسابهم، ولكن إذا طلب شيئا بهذا النسب فلا بد أن يثبت نسبه قبل ذلك.